إلا إحدى الحسنيين، وقال يقتل أو يغلب. عرف الإسلام ما فيه هزيمة، فيه شهادة وفيه نصر. قل هل تربصون المسلم في إحدى الحسنين، ينال الشهادة أو ينال النصر، وكل منهم أجرها كبير ونفعها عظيم. إن الذين تأكيد يبايعونك، صلة الموصول يبايعونك، يعني هذه الصلة أي إنما يبايعون الله، كما قال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأنك أنت تنفذ أمر الله، والله هو الذي أرسلك وهو الذي قال لك تفعل. إذن الذي يتعامل معك ويطيعك هو طاع الله، والذي يبايعك هو بايع الله. إذن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني حصر البيعة في الله تعالى، لأنه هو الذي يكافئ عليها، وهو الذي أمر بها، وهو الذي يملك الأجر، وهو الذي يملك النصر. ونبيه صلى الله عليه وسلم منفذ لأمر الله ومطيع له فيما شرعه. بعدين قال يد الله فوق أيديهم. يد الله هنا يعني إما نقول الله تعالى متصف باليد، وهي صفة لله لائقة بجماله، كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولكن هنا يد الله إما نعمته أو قوته أو ما يأتي لهم، ولكن اليد صفة لله. لكن هنا يد الله فوق، أي قوته وقدرته فوق قدرتهم، أو نعمه على خلقه فوق ما يملكونه. ولله تعالى اليد يتصف بها، نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي وردت، وهي التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. وصفات الله كلها من باب واحد، والذين يفرقون بين الصفات لا يسلهم ذلك، لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. الصفات المعنوية وصفة المعنى وصفة جامعة، ويثبتون صفات المعاني وينفون صفات الذات كاليد والاستواء والنزول والقدم والساق، هذا نفيه لا دليل عليه، وإنما ينبغي أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه، وأن نسكت عما سكت الوحي عنه، لأن هذه أمور توقيفية. إذا ما قال الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. إذن قدرة الله ونعمته على خلقه فوق قدرتهم ونعمتهم فوق أيديهم. فمن رجع عن الدين وتولى إلى الكفر ولم يعمل بالدين فإنما يرجع وينكث عن نفسه، فوبال ذلك راجع إليه. إذن من كفر أو ارتد أو لم يعمل للجهاد ولم يقوم للدين فإنما ضرر ذلك عليه، فالله غني ودينه ناصره، لذلك هذا الدين منصور لا يقاوم أبدا الإسلام، لكن بشرط أن يتبعه أهله، لأن نحن عندنا صفقة مع الله، إذا اتبعنا الدين الله ينصرنا، إذا لم نتبع الدين ماذا؟ لا ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم. لكن إن لم تنصروا دين الله ولم تعملوا به فلا يلومن أحدنا إلا نفسه، قال قل هو من عندي أنفسكم. إذن فمن رجع عن الدين وتولى عنه ارتد ولم يعمل به فإنما ينكث على نفسه، يعني يرجع وبال ذلك عليه وضرره. والنكث هو أن تغزل الغازلة الصوف أو الوبر أو الشعر أو غير ذلك مما يغزل، فإذا غزلته وجعلته كالأسلاك نقضته وعادته إلى حالته الأولى. فإذا النقض هو أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه قبل هذه الحالة، نقض العهد، نقض الوعد، نقض الغزل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد أن غزلته عادته إلى المادة الأولى الخام، هذا هو النكث. ومن أوفى يعني نفذ وقام بما عاهد عليه الله، كل قراءة سبعية، فسيؤتيه الله تعالى، فسنؤتيه نحن والله، كله قراءة سبعية، أجرا عظيما. إذا الذي ينحرف ينال العقوبة، والذي يستقيم ينال الكرامة. فمن نكث فإنما نكث ذلك وضرره عليه، ومن أوفى قام بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه الله، كله يعني بما دخل في الدين عليه أنه يقوم بشرع الله، ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، فنفع ذلك له، وسيؤتيه الله تعالى أو سنؤتيه نحن الله أجرا عظيما لا يقدر قدره أحد. ثم بين أن هؤلاء الشريحة التي تخلفت من الأعراب كاذبين فيما يقولون، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا تعبير غاية في الحسن والأدب، وأنهم كذبة. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذن هم كذبة، ما هذا الذي يقول ما هو في قلبه، والذي يقول في لسانه ما ليس في قلبه ما هو صادق، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ما يقبل إلا العمل الحقيقي، أما للكلام لا يقبل إذا لم يكن في القلب، ولذلك ما صدقه القلب، ولذلك كل عمل لا يقبل إلا إذا كان أولا في القلب، لأن هذا هو مكمن عقود الأمور، الإيمان، النية الطيبة، الإخلاص، محبة الخير، التسامح، التغاضي، الصبر، العفو، كظم الغيظ. وهذا المحل عياذا بالله هو محل النفاق والمرض والشك والحسد والرياء ورؤية الفضل على الغير، كل هذا هنا. ولذلك قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك ينبغي نجتهد على قلوبنا، نصلح قلوبنا، ما يحاول الإنسان أن يكيل بمكيالين. الإسلام لا يقبل، الإسلام لا يقبل للمسلم مكيالين، مكيال لنفسه وأحبابه وأصدقائه، ومكيال للناس الذين لا يحب، هذا لا يقبله الإسلام. الإسلام يقبل للمسلم مكيال واحد، تكيل لمن تحب ولمن تكره، واحد. ولذلك ربنا يقول: ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. لابد من العدل، لابد من الإنصاف، لابد من النزاهة، لابد من تجرع قبول الحق. كثير منا إذا قال الحق من يراه، من يرى نفسه أرفع منه لا يقبل الحق. يا أخي الحق يقبل، الحق يقبل ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، محط قيمته هوان الغائص. الواحد يأنف يقول هذا ضعيف، هذا صغير، هذا جاهل، لا نقبل منه الحق. لا، الحق يقبل ممن قال، وكذلك الخطأ يرفض ممن قاله. لا، الحق الميزان هذا لا بد نعتني به. ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان، ميزان هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا مندوب هذا جائز هذا لا يجوز هذا واجب. لا بد أن نضع الأمور. إذن هؤلاء المخلفون من الأعراب عن الذهاب معه إلى الحديبية، لما رجع قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الله أكذبهم وقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم ما شغلتهم أموالهم ولا أولادهم، ويقولون استغفر لنا رياء وسمعة ولا يريدون الاستغفار أصلا، كما قال ابن أبي بن سلول أرجو الله السلام والعافية لما قالوا له اذهب قال قلت نذهب دخلنا في الإسلام، قلتم نخرج خرجنا، طيب يستغفر لنا، ما بقي إلا تقول اسجد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. كان ذلك في المريسيع. فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن المسلم لا يقول إلا ما في قلبه، إلا إذا كان هناك مجاملة، يجامل لأجل أن لا يظهر سيء الخلق سيء الملكة، كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل لهم يا نبيي من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أنا لا أملك لكم شيء، والذي يملك لكم شيء ربكم، وهو الذي أراد لكم الضر في أن تخلفتم وتركتم ذلك فهذا هلاك لكم، إن أراد بكم ربكم نفعا أو أراد بكم ضرا فأنا لا أملك لكم شيء، وإنما أملك لكم أن أقول لكم تعالوا اذهبوا معي، اذهبوا معي لهذه العمرة حتى نكثر سواد المسلمين، وإذا جاءتنا قريش نكون مع بعض. بل كان الله بعملكم أو بالذي تعملونه خبير لا يخفى عليه، وسيجازي كل منكم بعمله، إن تاب فيكون الجزاء خير، وإن بقي على ضلاله ونفاقه فسيكون الجزاء من جنس العمل. بل إضراب عما تقدم، اعتقدتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا لقلة عددهم وعددهم وقوة الكفار وكثرتهم وتعاونهم على المسلمين، أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، زينه الشيطان، وما في قلوبكم من الشهوات ونفوسكم من كره الإسلام والعمل له، وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله تعالى الظن السيء، وذلك أن المسلمين لن ينتصروا ولن يرجعوا وأن الكفار مستأصلوهم، وكنتم قوما هلكاء، كنتم قوما هلكاء لنفاقكم وكفركم ومخالفتكم لأمر نبيكم وعدم إيمانكم بربكم، فكنتم قوما هلكاء بما اتصفتم به من الضلال ومن الضياع. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.